من تلاوات الحرمين أيها الكرام، معنا في هذه الحلقة تلاوة للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي، وهو إمام الحرم المكي، وولد في المدينة المنورة عام 1388 للهجرة. أما المصلين في المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك في العامين 1426 و 1427، ثم تولى إمامة المصلين في صلاة القيام بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك عام 1428 للهجرة، وعين إماما رسميا للمسجد الحرام منذ ذلك الحين وحتى الآن. نقدم له هذه التلاوة من سورة البقرة في آيات تبين أحكاما شرعية عديدة، تحدثت عن أحكام الطلاق والرضاع، وإذا حضر الإنسان الموت، وأحكام الخطبة، وأمرت بالمحافظة على الصلوات ووجوب الخضوع فيها لله رب العالمين، مبينة بعض الأحكام عند الوصية وقدرة الله تعالى على الإحياء، وتابعت بدعوة للقتال في سبيل الله، أعقبتها دعوة للإنفاق في سبيل الله، ثم بينت أحكام الجهاد وضربت الأمثلة بالأمم السابقة كيف جاهدت لنصرة الحق، ثم تحدثت عن تفضيل بعض الأنبياء على بعض، ورغم ذلك فقد جاءوا جميعا بدعوة واحدة هي الإيمان بالله تعالى وحده، وذكرت قصصا لإثبات قدرة الخالق الحكيم وإثبات الحشر والبعث بعد الفناء، وبينت الآيات ضرورة الصدقة والإنفاق في سبيل الله. من سورة البقرة، التلاوة للشيخ ماهر المعيقلي. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما واعلموا أن الله بكل

كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. من تلاوات الحرمين كانت هذه التلاوة للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي لآيات من سورة البقرة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن. أهلا بكم من جديد أيها الكرام في فقرة التلاوات المجودة. معنا اليوم قراءة للشيخ شعبان بن عبد العزيز الصياد، وهو من كبار القراء ومن مواليد 1359 للهجرة. أتم حفظ القرآن الكريم كاملا وهو في السابعة من عمره، وتلقى القرآن تجويدا وقراءة على يد الشيخ جاد أبو غربية، كما درس في كلية أصول الدين التابعة لجامعة الأزهر. توفي رحمة الله عليه عام 1418 للهجرة. إليكم هذه التلاوة المجودة له من مطلع سورة فاطر. وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالقدرة الكاملة والإرادة النافذة، وأيد ذلك بما يشاهده كل أحد في نفسه من الضيق حينا والسعة حينا آخر، مع العجز عن دفع البؤس إن وجد وجلب النعمة لو أراد. وأمر بذكر نعمه بالاعتراف بها والشكر عليها، ثم ذكر البعث والنشور مع بيان أنه حق لا شك فيه، وأنه لا ينبغي أن يقبل فيه وسواس الشيطان، فإنه عدو لبني آدم ولا يرشدهم إلا إلى الذنوب والآثام التي توصلهم إلى عذاب النار. ثم بين أن الضلال والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وأردف ذلك بضرب المثل الذي يدل على تحقق القيامة لا محالة. ثم ذكر أن من يريد العزة فليطع الله ورسوله، ثم أعقب ذلك بأن من يمكر بالمؤمنين ويريد خداعهم فالله يفسد عليه تدبيره ويجازيه بما عمل شر الجزاء. من مطلع سورة فاطر التلاوة المجودة للشيخ شعبان بن عبد العزيز الصياد. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، و

الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة فسقناه إلى بلد ميت كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة المجودة للشيخ شعبان عبد العزيز الصياد من مطلع سورة فاطر. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه. نتواصل معكم أيها الكرام في هذه الحلقة وإلى فقرتنا الثالثة فقرة صغار القرآن، نقدم فيها قراءة للناشئ زين العابدين من السنغال وهو ممن اهتموا بحفظ القرآن الكريم وتجويده منذ صغره. نقدم له هذه التلاوة من خاتمة سورة الإسراء. في الآيات تعظيم حال القرآن وجلالة قدره وبيان أنه هو الثابت الذي لا يزول، وأن الله تعالى أنزله على نبيه مفرقا ليسهل حفظه وتعرف دقائق أسراره، وأن المكذبين له سيانا آمنوا به أو لم يؤمنوا، فإن من قبلهم من أهل الكتاب إذا تلي عليهم خروا له سجدا وبكيا. ثم أردف ذلك ببيان أنكم إن ناديتم الله أو ناديتم الرحمن فالأمران سواء، فهو إله واحد له أسماء حسنى عديدة. ثم قف على ذلك بالأمر بالتوسط في القراءة في الصلاة بين الجهر والخفوت، ثم أمر نبيه أن يقول حين الدعاء: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. إذن من خاتمة سورة الإسراء هذه التلاوة للقارئ الناشئ زين العابدين من السنغال. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استمعنا أيها الكرام إلى قراءة الناشئ زين العابدين من السنغال من خاتمة سورة الإسراء. مع القرآن. إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة وهي فقرة القراءات العشر، ونقدم فيها قراءة للقارئ حمزة الجزائري من مشاهير قراء الجزائر، حفظ القرآن الكريم في الجزائر على عدة مشايخ ونال إجازات في الجزائر وسوريا، ثم أما الناس في مساجد عديدة في الجزائر. نقدم له هذه التلاوة برواية ورش عن نافع من مطلع سورة الصافات. ابتدأت هذه السورة الكريمة بالحديث عن الملائكة الأبرار الصافات قوائمها في الصلاة أو أجنحتها في ارتقاب أمر الله، الزاجرين للسحاب يسوقونه حيث شاء الله. ثم تحدثت عن الجن وتعرضهم للرجم بالشهب الثاقبة، وتحدثت عن البعث والجزاء لإنكار المشركين له واستبعادهم للحياة مرة ثانية بعد أن يصبحوا عظاما ورفاتا. وتأكيدا لعقيدة الإيمان بالبعث ذكرت السورة قصة المؤمن والكافر والحوار الذي دار بينهما في الدنيا، ثم النتيجة التي آل إليها أمر كل منهما بخلود المؤمن في الجنة وخلود الكافر في النار. إذن من مطلع سورة الصفات القراءة برواية ورش عن نافع للشيخ حمزة الجزائري. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا